بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. ولا يجوز، أي لا يصح الوضوء بماء شجر وثمر لكمال امتزاجه، فلم يكن مطلقا. كذلك هنا الشيخ لما قال ولا يجوز فسر عدم الجواز بعدم الصحة. نعم، فقال لا يصح الوضوء كي لا ينصرف الذهن إلى أن الجواز هنا مقابل الحرمة كما ذكرنا في الدرس السابق. قال ولا يجوز، أي لا يصح الوضوء بماء شجر وثمر لكمال امتزاجه. لكمال امتزاجه، إيش يعني لكمال امتزاجه؟ يعني عندما يخرج ماء من الشجرة من كرم العنب مثلا، يعني هذا الماء لا يمكن بحال من الأحوال أن نفصل الماء عن مادة العنب أو مادة الكرم الموجودة فيه. هذا أمر. الأمر الثاني، لو أن ناظر النظر إلى هذا الماء ماء الكرم يسميه عصير عنب، يسمي ماء عنب لا يسميه ماء، فهو ممتزج كمال الامتزاج. فلم يكن مطلقا، وإذا لم يكن مطلقا لا تصح الطهارة به. قال ولو خرج بنفسه من غير عصر كالقاطل من الكرم في الأظهر. نعم، فإذا لو عندنا كرم أو عندنا شجرة مثمرة، هذه الشجرة المثمرة يتقاطر منها الماء، يتقاطر منها الماء. نعم، هذا الماء وخرج بنفسه بدون عصر، هل تصح الطهارة به؟ لا تصح الطهارة به. ليه؟ لكمال امتزاجه. هل انتبه الشيخ قال ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر، قال احترز به عما قيل بأنه يجوز بماء يقطر بنفسه. هل الشيخ المرغناني في الهداية تبعا لما ذكره في الكتاب القدوري قال تصح الطهارة بماء ثمر خرج بنفسه من غير عصر، تصح هكذا قال الشيخ المغناني، ولكن الصحيح المعتمد أنه لا تصح الطهارة بماء ثمر خرج بنفسه، خرج نفسه من غير عصر. ما هو الدليل؟ ليه؟ قال لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحة نفي الاسم عنه. يعني هذا الماء، الماء العنب، ماء الكرم، ماء الكرم، لو أننا أتينا بعنب وعصرناه، الماء الناتج ماذا يسمى؟ ماء عنب. يعني هذا ماء مقيد ولا ماء مطلق؟ ماء مقيد. تصح الطهارة به؟ لا تصح الطهارة به. طيب هذا الماء، ماء العنب، لو خرج بنفسه وجمعناه ماذا نسميه؟ ماء عنب. هل بخروجه بنفسه تأثير في فصل القيد عنه؟ لو خرج بنفسه يبقى ماء مقيدا، فإذا لما نبيح الطهارة بالماء الذي خرج بنفسه من غير عصر ونمنعها بما أخرجناه نحن بالعصر؟ كلاهما سيان، كلاهما يسمى ماء مطلقا. لذلك قال لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحة نفي الاسم عنه، يبقى اسمه ماء العنب. الله. قال إنما صح إلحاق المائعات المزيلة بالماء المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية لوجود شرط الإلحاق. يعني هنا الشيخ يقول هلا عندنا عند الحنفية المائع المزيل، المائع المزيل لا تصح، لا يصح الوضوء به. لو عندنا مثلا عصير عنب أو عندنا ماء ورد أو عندنا ماء مستعمل، ماء مستعمل، هل نستطيع أن نتوضأ بعصير العنب؟ هل نستطيع أن نتوضأ بماء الورد؟ نصح الوضوء؟ ما نصح الوضوء بماء الورد؟ طيب إذا كانت الطهارة لا تصح بماء الورد، لو كان على ثوب دم أو على يد دم وأتيت بماء الورد أو بالماء المستعمل وغسلت الدم عن يدي بهذا الماء المستعمل، هل يطهر مكانها أو لا يطهر؟ يطهر. طيب كيف حكمتم على هذا المكان الطهارة بماء الورد، بماء الورد وبالماء المستعمل، ولم تحكموا بالطهارة بجواز استعمال العصير الخارج لنفسه من غير عطر؟ كلاهما سيان. قال وإن وحكى المسألة وإنما صح إلحاق المائعات المزيلة، نحن ألحقنا المائعات المزيلة كالماء المستعمل وكماء الورد المنقطع الرائحة أو الذي له رائحة أو أي نوع من أنواع العصير أو أي نوع سائل قالع للنجاسة، قالع للنجاسة، ألحقناه بالماء المطلق لتطهير فقط، لتطهير النجاسة الحقيقية. لما قال النجاسة الحقيقية خرج ماذا؟ النجاسة الحكمية. ما هي النجاسة الحكمية؟ الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فهذه المائعات المزيلة لا تطهر النجاسة الحكمية ولكن تطهر النجاسة الحقيقية. فألحقنا، صح إلحاق المائعات المزيلة، ألحقناها بالماء المطلق وجعلناها تطهر النجاسة الحقيقية فقط لوجود شرط الإلحاق. ما هو شرط الإلحاق؟ شرط الإلحاق أن هذا المائع المزيل عندما يمر على هذه النجاسة ماذا يفعل؟ يزيلها، لا يبقي جزءا من أجزائها على هذا المكان المتنجس. أما بالنسبة للنجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية هي التي هي الحدث، الحدث له حكم النجاسة. ليه؟ لأنه يمنع الصلاة معه. لو أنك أنت الآن حامل بجيبك قطعة قماش فيها دم، هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة، أنك حامل دم، حامل نجاسة. كذلك إذا كنت غير متوضئ لا تصح الطهارة. فالحدث الأصغر نجاسة حكمية، أعطي حكم النجاسة. ليه؟ لأنني إذا كنت حاملا للنجاسة أو كنت غير متوضئ لا تصح الصلاة. فقال الشيخ، قال لوجود شرط الإلحاق. ما هو شرط الإلحاق؟ قال وهو تناهي، يعني ذهاب أجزاء أو زوال، تناهي أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات. وهو يعني شرط الإلحاق منعدم في الحكمية، في النجاسة الحكمية. ما هي النجاسة الحكمية؟ الحدث الأصغر والحدث الأصغر، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. قال وهو منعدم في الحكمية. ليه؟ قال لعدم نجاسة محسوسة بأعضاء المحدث. واضح الكلام. والحدث أمر شرعي له حكم النجاسة، له حكم النجاسة الحقيقية. ليه؟ قال لمنع الصلاة معه، وعين الشارع لإزالته، لإزالة الحدث آلة مخصوصة وهي الماء المطلق، فلا يمكن إلحاق غيرها بها. واضح العبارة الآن صارت؟ قال ولا يجوز الوضوء بماء زال طبعه. ما هو طبع الماء؟ نستطيع أن نقول طبع الماء هو الوصف الذي خلقه الله عليه، ولكن بيّنه يعني عبر الآن بتعبير آخر الشيء. قال وهو الرقة والسيلان والإرواء والإنبات. إذا نستطيع أن نقول طبع الماء هو الوصف الذي خلق الله الماء عليه. ما هو الوصف الذي يخلق الله الماء عليه؟ كونه رقيقا وكونه سيالا. أما بالنسبة للإرواء والإنبات هذا هذان القيدان أو الوصفان غير متفق عليهما، بدليل أن ماء البحر لا يروي ولا ينبت. ماء البحر لا يروي ولا ينبت. لذلك يعني الصواب والله أعلم أن يقال طبع الماء هو الوصف الذي خلقه الله عليه، أو نقول هو طبع الماء أدقة والسيلان، وقد اكتفى بذلك بعض الفقهاء في كتبهم، قال أدقة والسيلان ولم يذكر الإرواء والإنبات. يعني في عندنا مياه تنبت ولكننا إن شربناها نموت، هذا مثل المياه المجاري، هذه تنبت ولكن ورقيقة وسيالة، تمام؟ إذا الرقة والسيلان. طبعا هذه المياه المجاري هذه خرجت عن طبعها الذي خلقها الله عز وجل عليه، فهي هذا الماء خرج عن طبعه. قال ولا يجوز الوضوء بماء زال طبعه وهو دقة والسيلان والإرواء والإنبات. إيش يعني الإرواء؟ الإرواء ماذا يعني؟ الإرواء ماذا تعني الكلمة؟ الري، يعني أشرب الماء فأرتب، هذا على الإرواء من الري. الله. ولا يجوز الوضوء بماء زال طبعه بالطبخ بنحو حمص وعدس، لأنه إذا برد سخن، إذا برد سخن. ماذا الحمص؟ ما تعرف الحمص؟ هو حمص، هو عبارة عن نوع أنواع البقول، حباته هكذا مستديرة بشكل حبات صغيرة. قال كما إذا طبخ بما يقصد به النظافة كالسدر وصار به سخينا، وإن بقي على الدقة وإن بقي رقيقا يعني قال جاز به الوضوء. هنا في عنا بعض الأمور لابد من التنبيه عليها. هل الشيخ رحمه الله قال ولا يجوز الوضوء بماء زال طبعه بالطبخ، تمام؟ الشيخ قيد زوال طبع الماء بالطبخ، تمام؟ قال ليه قيده؟ قال لأنه لو تغير وصف الماء، تغير وصف الماء لنحو حمص أو فول، وضعنا حمص في ماء، وضعنا فول في ماء، وضعنا أي نوع من أنواع الباقلة في الماء، فتغير بدون طبخ، تغير وصف الماء بدون طبخ، وبقي الماء رقيقا وبقي الماء سيالا ولم يحدث للماء اسم جديد، ما حكم الوضوء بهذا الماء؟ يصح الوضوء به، لأن هذا التغير بدون طبخ ولم يسلب عنه اسم الماء، ولم يسلب عنه اسم الماء، تمام؟ هذا فأت القيد بالطبخ. كمان في عنا مسألة ثانية، قال الشيخ ولا يجوز الوضوء بماء زال طبعه بالطبخ. ليه؟ قال لأنه إذا برد سخن. يعني هلا مثلا هل عندنا ماء جعلنا فيه فول أو حمص أو عدس، الماء الناتج ماذا يسمى؟ يسمى مرقا. هذا المرق إذا برد صار سخينا، قال لذلك لا تصح الطهارة به. فظاهر كلام المؤلف أن المرقة إذا بردت ولم تسخن ما الحكم؟ يجوز الطهارة به. قال لا، هذا الظاهر غير مراد. بمجرد ما طبخت الماء بالحمص أو بالعدس أو بالفول أو بنحوها، سواء كان إذا برد سخن أو لم يسخن لا تصح الطهارة به. والقاعدة في ذلك الماء إذا طبخ بما لا يقصد به التنظيف، بما لا يقصد به التنظيف مثل إيش؟ كالفول والحمص إلى آخره، إذ سواء كان إذا برد سخن أو لا يسخن لا تصح الطهارة به. نعم. بالنسبة للماء اللي وضعنا فيه حمص أو فول وما طبخناه. نعم. طب لو تغير لونه أو رائحته. ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته لا يضر. لا يضر ما لم يحدث للماء اسم جديد. هذا التغير غير ضار. هذا التغير لا يضر ليه؟ لأنه لم يحصل للماء اسم جديد. بقي الإنسان إن نظر إليه ماذا يسميه؟ ماء. لكن يكون ماء عكر لا يضر. هذا التغير سيأتي الآن معنا. حتى وإن تغيرت أوصافه كلها الطعم واللون والرائحة ولكن تغيرا يسيرا بحيث لا يسلب عن الماء اسم الماء وبحيث أن ناظرا نظر إلى هذا الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو رائحته يسميه ماء لا يسميه مرق. قال كما إذا طبخ بما يقصد به النظافة طبخ الماء بالسدر أو الإشنان نباتات هذه تستعمل التنظيف عندي ماء طبخته بسدر وصار هذا الماء ثخينا ما الحكم لا تصح الطهارة به ليه لأنه تغير طبع الماء طبع الماء ما هو الرقة والسيلان تغير طبع الماء فلا تصح الطهارة به أما إن بقي على الرقة طبخناه بسدر طبخناه بأشنان وبقي على رقته وبقي سيالا ولم يسلب عنه اسم الماء ما الحكم جازت الطهارة به قال ولما كان تقليد الماء يحصل بأحد الأمرين كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه بين الثاني وهو غلبة الامتزاج فلو قلنا الماء إما مطلق أو مقيد التقييد تقييد الماء له طريقان الطريق الأولى أن يغلب غيره عليه أن يغلب غيره عليه تمام الطريقة الثانية بالطبخ الطبخ ذكرها بينها الشيخ الآن بقي على الطريقة الثانية وهي غلبة غيره عليه قال ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد الأمرين الأمر الأول كمال الامتزاج بتشرب النبات إيش يعني كمال الامتزاج بتشرب النبات يعني يحصل كمال الامتزاج بتشرب النبات هو عندما نسقي الثمار في طور النمو وهي تنمو نأتي بالماء ونصبه على التراب فيقوم هذا النبات بتشرب هذا الماء هذا الماء قبل أن يتشربه النبات ما حكم الطهارة به الماء قبل أن يتشربه النبات جائز الطهارة به ولكن بعد أن يتشربه النبات يمتزج هذا صح الطهارة به أيوة فإذا التقييد هنا بماذا حصل بكمال الامتزاج عن طريق تشرب النبات لذلك قال بين الثاني وهو غلبة الممتزج قال أو بغلب بقوله أو بغلبة غيره عليه إذا أعيد فأقول تقييد الماء يحصل بأحد أمرين إما بالطبخ أو بغلبة غيره عليه قال أو بغلبة غيره أي غير الماء عليه أي على الماء ولما كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط أن المخالط تارة يكون مائعا وتارة يكون جامدا تارة يكون موافقا للماء بكل أوصافه وتارة يكون مخالفا للماء ببعض أوصافه فلا بد من بيان قيد أو ضابط نستطيع أن نعتمده من أجل بيان من الذي غلب الماء أم المخالف لا بد من بيان ضابط قال ولما كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ. ذكر يعني المؤلف يعني نفسه ملخص ما جعله المحققون ضابطا يعني قاعدة ضابطا في ذلك فقط. أولا، والغلبة تحصل في مخالطة الماء لشيء من الجامدات الطاهرة لإخراج الماء عن رقته فلا ينعصر عن الثوب، وإخراجه عن سيلانه فلا يسيل على الأعضاء سيلان الماء. أول شيء المخالط، قلنا المخالط إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مائعا، فإذا كان مائعا إما أن يكون موافقا للماء بكل أوصافه أو مخالفا للماء بعض أوصافه. فالآن المخالط الذي خالط الماء قال جامد وطاهر، كيف يكون هذا المخالط غالبا للماء؟ قال إذا أخرج الماء عن رقته فلا ينعصر عن الثوب، لو أننا طبضناه على ثوبين لا ينعصر بإخراج الماء عن رقته، وإخراجه عن سيلانه بحيث لو طبضناه على الجسد لا يسيل سيلان الماء. فعندنا ماء وضعنا فيه شيئا جامدا فسلب هذا الجامد سلب الماء الرقة والسيلان، هل تصح الطهارة به؟ لا تصح، تمام؟ لأن الذي غلب يقول من هو الذي غلب؟ هذا المخالف. قالوا أما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يضر، أي لا يمنع جواز الوضوء به. تغير أوصافه كلها، ما هي أوصاف الماء؟ الطعم واللون والرائحة، لو تغيرت الأوصاف كلها بجامد خالطه بشوف قال بدون طبخ أما مع الطبخ إن تغير بعض الأوصاف لا تصح الطهارة. تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون طبخ كزعفران وفاكهة وورق الشجر. يعني عندي من الآن إناء وضعته تحت شجرة سقط من هذه الشجرة ورق ليكن ورق الشجر، فنظرت إلى هذا الماء فإذا به تغير لونه وتغير طعمه وتغيرت رائحته، ولكن هذا التغير كان تغيرا يسيرا وليس تغيرا فاحشا. وإذا نظر إليه ناظر يقول هذا ماء لا يسميه ماء الشاي، هل تصح الطهارة به؟ نعم تصح الطهارة به. ليه؟ لأنه لم يسلب عنه لم يسلب عنه اسم الماء ولم يحدث له اسم جديد قال لما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بغسل الذي وقصته ناقته الأصل في الوقص هو كسر العنق، لكن هذه الناقة كان صاحبها راكبا عليها فرمته من فوقها فلما وقع مات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذي وقصته ناقته وهو محرم، أمر بغسله بماء وسدر، تمام؟ فلو كان هذا السدر يجعل الماء مستعملا أو غير مطهرين لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل المحرم أو هذا الميت بماء وسدرين. المحرم سيد بماء ميت؟ لا محرم، كان محرما للحج كان محرما للحج وقصته ناقته يعني مات رمته من ظهرها فمات وهو أثناء الإحرام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل بماء وسدرين. فلو كان السدر يسلب عن الماء خاصية الطهورية ليجعله غير مطهر لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغسيله بماء وسدر. قال وأمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر، واغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بماء فيه أثر العجين، يعني قصعة كان إحدى زوجاته قد عجنت فيه الماء عجنت فيه العجين وأخرجت العجين، وبقي أثر العجين أين؟ في الإناء. ثم صب عليه الماء واغتسل. فلما صب عليه الماء لابد أن ينحل هذا العجين أين؟ بالماء، فيغير لونه أو طعمه أو ريحه. قال واجتزأ بذلك، فدل على أن التغير اليسير الذي لا يسلب عن الماء اسمه، ما حكمه؟ لا يضر، لا يضر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يغتسل ويغسل رأسه بالخطمي وهو جنب ويجتزئ بذلك. واضح الكلام أحبابنا؟ يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ يغسل رأسه بالخطمي، الخطمي قلنا مادة، مادة منظفة. يعني حاطيك مثال الآن، أنت الآن دخلت إلى الحمام تبل رأسك بالماء ثم تضع قليل الشامبو على رأسك. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع قليلا من الخطمي على رأسه ويفرك رأسه هكذا ثم تصب الماء أنت على رأسك. هذا الماء الذي تصبه على رأسك بأي شيء يختلط؟ يختلط بهذا الصابون، بهذا الخطمي. طيب لما اختلط معه وأنت كنت محدث حدثا أكبر، لما زال الصابون كله أغرقت الماء، ألم يرتفع الحدث عنك بهذا الماء؟ طيب هذا الماء لم يكن ماء صافيا، كان مخلوطا بالخطمي أو بالشامبو أو بالصابون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتزئ بذلك. إذا كيف كان يغتسل بالخطمي؟ ليس بالخطمي الصافي، ما يمسح لا يغتسل به. كما نحن نستعمل الآن هذا الشامبو أو الصابون أو غير ذلك، هو نفس الأمر. فلو كان الاغتسال بالماء المخلوط بالخطمي لا يطهر، لكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اغتسل بالخطمي صب الماء القراح الصافي بعد ذلك على جسمه كي يرفع الحدث، ولكن لم يفعل ذلك، كان يجتزئ بالغسلة الأولى التي فيها التي هي ماء مخلوط بالخطمي. والحد المسألة إن يجوز الغسل باختلاط الماء بالشامبو والصابون. طبعا صح. قال والغلبة تحصل في مخالطة الماء. يعني إذا أول شيء ذكر الشيخ الغلبة في مخالطة الجامدات، الآن الغلبة في مخالطة المائعات. يعني عندي مني ماء وعندي خل، وقع الخل في الماء، كيف أعرف أيهما غلب، الخل ولا الماء؟ عندي ماء مستعمل وماء مطلق، وقع الماء المستعمل في الماء المطلق، كيف أعرف من الذي غلب؟ عندي ماء مطلق وعندي عصير البرتقال، وقع عصير البرتقال في الماء، أيهما الذي غلب؟ الماء أم البرتقال؟ الآن سيبين لنا القاعدة في ذلك. فقال والغلبة تحصل في مخالطة المائعات بظهور وصف واحد كلون فقط أو طعم من مائع له وصفان. إذن المائع إما أن يكون له وصف واحد طعم ولا لون له ولا رائحة، أو له وصفان طعم ولون ولا رائحة له، أو ثلاث أوصاف له طعم ولون ورائحة. فإن الآن عندنا ماء مطلق وعندنا مائع له وصفان طعم ولون أو رائحة ولون. فالغلبة في مخالطة المائعات بظهور وصف واحد كلون فقط أو طعم من مائع له وصفان فقط، أي لا ثالث له. ومثل ذلك بقوله كاللبن، اللبن نحن نسميه حليب، شو بسموه درس حليب، كاللبن له اللون والطعم، فلو فإن لم يوجد جاز به الوضوء. عندي ماء وقع فيه لبن ولم يظهر لا لون ولا طعم، ما الحكم؟ صحة الطهارة به. فإن ظهر اللون، لون الحليب أو لون اللبن، لا تصح الطهارة. ظهر طعمه، لا تصح الطهارة. فإن ظهر وصف من وصفين لا تصح الطهارة. ولو لون خفيف؟ ما بمجرد ما ظهر اللون انتهى. فإن لم يوجد جاز به الوضوء، وإن وجد أحدهما لم يجز، كما لو كان المخالط له وصف واحد فقط فظهر وصفه، ما الحكم؟ لا تصح الطهارة. كبعض البطيخ ليس له إلا وصف واحد، وقوله لا رائحة له، قال كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له، زيادة إيضاح لعلمه من بيان الوصفين. طبعا الشيخ رحمه الله لما قال كاللبن له الطعم واللون ولا رائحة له لم يرتضي هذا الكلام كثير الفقهاء، قالوا أن الحليب أو اللبن له رائحة. أنت الآن اشتري حليب عشان له رائحة الدسومة، فله ثلاثة أوصاف وليس وصفين. لذلك قالوا إذا اعتمدنا أن له ثلاثة أوصاف فلو وقع اللبن في الماء فظهر وصفا واحد، ما الحكم؟ يجب. أما إذا اعتمدنا أن له وصفين فقط لا يصف. إذا ثلاثة أوصاف كلبن الآن وظهر وصفين الآن سيأتي معه الآن. قال والغلبة توجد لظهور وصفين من نائع له أوصاف ثلاثة، وذلك كالخل له لون وطعم ورائحة، فأي وصفين منها سواء كان الطعم واللون أو اللون والرائحة إلى آخره، فأي وصفين منها ظهرا منعا صحة الوضوء، والواحد منها لا يضر بقلته. فلما ظهر وصف واحد من ثلاثة أوصاف دل على أن الماء هو الذي غلب، أما لما ظهر وصفان من ثلاثة دل على أن هذا السائل هو الذي غلب الماء، لذلك لا تصح الطهارة به. قال والغلبة في مخالطة المائع الذي لا وصف له، إذا عندنا مائع لا وصف له مثل إيش؟ الماء المستعمل، كذلك ماء الورد المنقطع الرائحة، ماء الورد المنقطع الرائحة. قال والغلبة في مخالطة المائع الذي لا وصف له، يخالط الماء بلون أو طعم، أو يخالف عفوا يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح كالماء المستعمل، فإنه بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح، وهو طاهر في الصحيح المعتمد أن الماء المستعمل طاهر. ومثله ماء الورد المنقطع الرائحة. إيش يعني منقطع الرائحة؟ عندي ماء ورد وصار له عندي شهر واثنين وثلاث فذهلت رائحته، ولكن بقي ماء ورد هذا يسمى، ولكن نظرت إليه من بعيد أنت لا تعرف أنه ماء ورد، أو الذي غيرك لا يعرف أنه ماء ورد، أشمه لا رائحة، يظنه ماء مطلقا، يظنه ماء مطلقا، ولكن هذا ماء ورد لا تصح الطهارة به. قال مثله ماء الورد المنقطع الرائحة، تكون الغلبة بالوزن، تكون الغلبة بالوزن. ليه؟ قال لعدم التمييز بالوصف، لفقده معنى وصف لون أو طعم أو رائحة نميز، فزال الوصف. فماذا نفعل؟ لابد أن نعتمد ضابط الوزن، ضابط الوزن. قال فإن اختلط رطلان مثلا، يعني مثلا رطلان كوبان أو برميلان أو إبريقان اللي هو مقياس معين، فإن اختلط رطلان من مثلا من الماء المستعمل أو ماء الورد الذي انقطعت رائحته برطل من الماء المطلق، ما الحكم؟ لا يجوز به الوضوء. ليه؟ لغلبة المقيد. وبعكسه وهو لو كان الأكثر المطلق، ما الحكم؟ جاز به الوضوء. ويصير غير المطلق مستهلكا، يعني ملغي. عندي بريق أو وعاء كبير، عندي ثلاثة آلي، إناء مطلقان وإناء مستعمل، وأنا أريد أن أغتسل، وإناءان الطاهران لا يكفيان، ماذا أفعل؟ ولكن الآلي الثلاثة أستطيع أن أغتسل بهم، عندي اثنان طاهران مطلقان واحد مستعمل، ماذا أفعل؟ أخذفهم بالإناء الكبير وأغتسل بهم. ليه؟ لأن الغلبة تكون لمن؟ للمطلق. قال وإن استويا، يعني عندي رطل ماء مطلق ورطل ماء مستعمل خلطناهم ببعض، ما الحكم؟ قال لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية، يعني في كتب ظاهر الرواية. كتب ظاهر الرواية معروفة، هي كتب التي نقلت ألفها الإمام محمد رحمه الله، ألفها الإمام محمد ونقل من خلالها أقوال أبي حنيفة وأقواله وأقوال أبي يوسف، وربما يذكر أقوال غيرهم. إيه نعم، تسمى كتب ظاهر الرواية. إيه نعم، من ألفها؟ الإمام محمد رحمه الله. وقال المشايخ حكمه حكم المغلوب احتياطا، حكمه حكم المغلوب احتياطا. قال والقسم الرابع من المياه ماء نجس، وهو الذي حلت أي وقعت فيه نجاسة وعلم وقوعها يقينا أو بغلبة الظن، أو بغلبة الظن، يعني كان عنده ماء مثلا، كان عنده ماء وجد هذا الماء منتنا له رائحة كريهة، فشك هذه الرائحة الكريهة ما سببها، هل نجاسة وقعت فيه أم شيء آخر؟ هل ينتن الماء بدون سبب؟ نعم الماء ينتن بدون سبب، لو أنك أبقيت ماء جامد غير متحرك لفترة شهر أو شهرين تصدر له رائحة، هل يسمونه ماء الآثم، ماء آثم. إذا في عندي مني شك أنا أن هذه الرائحة الكريهة الصادرة من الماء هل هي من نجاسة وقعت فيه أم بسبب مكسه وعدم تحركه، فحصل أني شق على صحة طهارتي لأني لن أعلم بوقوع النجاسة بشكل يقيني. هذا الأمر. الأمر الثاني لابد أن ننبه لمسألة، وهي أن الأصل في الماء أنه طاهر، الأصل في الماء أنه طاهر، فإذا وجدت ماء متغيرا هل يلزمني أنا أن أسأل عن هذا الماء هل هو طاهر أو نجس مستعمل أو غير مستعمل؟ لا يلزمني ذلك. وقد ورأنا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان مع بعض الصحابة ومنهم كان عمر ابن العاص، فأتوا على مكان أرادوا أن فوجدوا فيه حوض من الماء وأرادوا أن يتوضأوا من هذا الماء، فإذا بعمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه يسأل صاحب الحوض هل هذا الماء تنتابه السباع، هل هذا الحوض فيه نجاسة؟ فأراد أن يجيب صاحب الحوض، فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يا صاحب الحوض لا تخبرنا. ليه؟ لأننا لسنا مأمورين بالسؤال عن هذا الماء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الماء الأصل فيه الطهارة ولم تظهر علامات النجاسة عليه، فنتوضأ مباشرة ولا نسأل كي لا نضيق على أنفسنا. وفي ذلك فائدة، يعني أنت الآن غير مطلوب منك أن تسأل عن الأشياء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إيش هي تسؤكم مثلا؟ توقعون أنفسكم بالحرج لو علمتم حقيقة هذا الأمر. فالآن افعل بالمتيسر بين يديك ولا تسأل عنه. بعد ما توضأوا أخبروا إن الماء مثلا مستعمل، بعد ما توضأوا وصلوا أخبرها الإنسان بأن هذا الماء مستعمل، ينظر إلى، لابد من إخبار يعني شهود إسنان عدنان عن أن هذا الماء مستعمل، لابد من إخبار جماعة يعني أن هذا الماء مستعمل، لا يكفي إخبار واحد، لا يكفي أن يكون المخبر واحدا. هناك في رواية ابن عمر في البئر بأي حوض قال وهذا في غير قليل الأرواح، قال الرابع ماء نجس وهو الذي حل فيه نجاسة، وهذا في غير قليل الأرواف لأنه معفو عنه كما سنذكرون. سيذكر هذا قليل إن شاء الله تعالى حكم البئر إذا وقع فيه قليل من الروث أو قليل من البعض. قال وكان الماء راكدا أي ليس جاريا يعني واقفا في مكانه، وكان قليلا يعني الماء حتى ينجس لوقوع النجاسة، حتى ينجس لمجرد وقوع النجاسة فيه لابد أن يكون قليلا راكدا. أما إذا كان الماء كثيرا جاريا غير راكدا وكثيرا لا ينجس لمجرد وقوع النجاسة، بل لابد أن يظهر أثر النجاسة في هذا الماء. قال والقليل هو ما مساحة محله دون عشر في عشر بذراع العامة، بذراع العامة. هذا الأصل في الذراع هو سبع قبضات، سبع قبضات بهذه الطريقة، أن تعد سبع قبضات. إيه نعم سبع قبضات هذا. إيه نعم سبع قبضات هذا الشكل، لا أن تكون آخر سبع قبضات، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هذا يسمى إيش؟ تسمى ذراعا، يعني تقدير تقريبا تقريبا هذا يسمى إيش؟ هذا انتبه، هذا في عنا ذراع نوعان، ذراع المساحة وعنا ذراع الكربات أو ذراع العامة. الفرق بينهما ذراع المساحة سبع قبضات مع إصبع مرفوعة هكذا، هذا يسمى ذراع إيش؟ المساحة، سبع قبضات مع كل قبضة إصبع قائمة، إصبع قائمة. أما ذراع الكربات أو ذراع العامة هو عبارة عن سبع قبضات فقط هكذا، يعني سبع قبضات فقط. وهنا المراد بذراع العامة، هنا المراد ذراع العامة يعني لما يعدل يعادل كما ضبط الدكتور وهب الزحيري في كتاب الفقه الإسلامي 46 سنتي فاصل 2، 46 سنتي فاصل 2 ميلي، هذا يسمى إيش؟ ذراع، ذراع العامة. فإذا عندي الآن أنا حوض طوله عشرة أذرع، عشرة أذرع يعني أربعة أمتار وستمائة سنتي، ستمائة سنتي أربعة أمتار ونص تقريبا، وطوله أربعة أمتار وستين سنتي، عفوا مو ستمائة سنتي، وستين سنتي أربعة أمتار وستين سنتي، وعرضه أربعة أمتار وستين سنتي، وفيهما وفيهما هذا الماء قليلا كثير، هذا كثير لأنه عشرة أذرع، في عشرة أذرع فما فوق يسمى ماء كثيرا. أما أقل عند حوض أربعة أذرع طولا أربعة أمتار طولا وأربع أمتار عرضا هذا يسمى ماء قليل. ليه؟ لأنه أقل من عشرة أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا. هل نراسة عميقة؟ هلا بالنسبة لعمقه الآن سيأتي معنا في بحثي، أولا هذا قليل أن العمق اختلف العلماء فيه، منهم من قال عمقه شبر، منهم من قال عمقه بحيث لا ينكشف بالغرس منه. كيف يعني لا ينكشف بالغرس منه؟ هل أنت إذا كان عندك وعاء فيه ماء فعلت هكذا، انتبه فعلت هكذا وأخذت الماء، هل ينفصل الماء ويظهر أرض تظهر أرض الإناء من بعد الغرس، أم يكون الماء كثيرا، يكون الماء كثيرا بحيث اغترست من الماء فالتحم الماء مباشرة ولم يظهر قعر الحوض؟ إذا معنى الانكشاف أن يظهر قعر الحوض بعد الغرس منه بحيث لا يلتحم الماء المتبقي مع بعضه مباشرة، وهذا دليل ماذا؟ قلة الماء. هذا معنى إيش؟ أنه لا ينكشف بالغرس منه. إذا بالنسبة للعمق أن يكون بحال لا ينكشف بالغرف منه، وسيأتي الكلام على ذلك. إذا هو قليل ما مساحة محله دون عشرا في عشرا بذراع العامة. ذراع المساحة سبع قبضات مع كل قبضة فيها أصبع قائمة. ذراع المساحة. أما ذراع القرباء وذراع العامة سبع قبضات فقط بهذه الطريقة. قال والذراع يذكر ويؤنث. الذراع يذكر، لا تقول هذه ذراع وهذا ذراع. قال وإن كان قليلا وأصابته نجاسة، إن كان الماء قليلا وأصابته نجاسة فينجس بها بهذه النجاسة وإن لم يظهر أثرها، يعني بمجرد وقوع النجاسة ينجس إذا كان قليلا. قال وإن لم يظهر أثرها أي النجاسة، قال فيه. وأما كان عندنا سؤال الآن، لو أن نجاسة الآن وقعت في ماء، في ماء كثير ولم يظهر أثرها، وبعد وقوع النجاسة استعملنا أخذنا من هذا الماء فصار ماء قليلا، هل ينجس؟ العبرة في الماء وقت وقوعه، العبرة في الماء وقت وقوعه. فإن كان وقت وقوعه كثيرا لا يضر بعد ذلك نقصانه. وأما إذا كان عشرا في عشر بحوض مربع أو ستة وثلاثين في مدور، يعني إيش ستة وثلاثين؟ يعني محيط هذا الحوض ستة وثلاثين ذراع. معروف المحيط؟ محيط. وعمقه أن يكون بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه على الصحيح، شرحنا هذا. وقيل يقدر عمقه بذراع أو شبر، فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع، حتى موضع الوقوع. نعم، واضح الكلام؟ فإذا كان للنجاسة، فإذا كان للنجاسة حتى ولو كان، حتى ولو كان للنجاسة جرم حجم وقعت في هذا الحوض، فلا فرق بين موقع الوضوء، موقع الوقوع، وبين المكان الآخر الطرف الثاني من الحوض على المعتمد، لا فرق في ذلك. فإن ظهر أثر النجاسة في موقع الوقوع، في موقع الوقوع تنجس الماء كله. تمام؟ لو كان كثير ما ظهر أثر النجاسة، فإذا ظهر أثرها انتهى. طبعا بعد ذلك ربما يقوم الإنسان بتحريك الحوض كله فيزول الأثر، فإذا زال الأثر انتهى. قال فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع. وبه أخذ مشايخ بلخ توسعة على الناس. قال والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به. هنا لابد من التنبيه على مسألة هامة، وهي أن التقدير بعشر بعشر هذا لا يعتمد على أصل، لا يعتمد على دليل شرعي، لا يعتمد على دليل شرعي، يعني ليس فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا قولا عن صحابي ولا قولا عن تابعي، ولكن العلماء الأصل أو اعتمد الأئمة الأولون للمذهب أبي حنيفة ومحمد أبو يوسف أنهم كانوا يفوضون الأمر إلى رأي المفتلى، هو الذي يقرر هذا الماء كثير ولا قليل. ولكن لما كان هذا الأمر عسيرا على عامة الناس، ليس كل إنسان يستطيع أن يقدر الماء هل هو قليل أم هو كثير، فاعتمد المحققون المتأخرون ضابطا كي يسهل الأمر على الناس كلهم، فجعلوا هذا الضابط. إذا هذا الضابط العشر في عشر كما قلنا، إذا آه لا يعتمد على دليل شرعي إنما هو أمر مجتهد فيه. في هنا سؤال سيدي الآن، مثلا يوجد الماء القليل 5x5 وعميقه يعني كثير جدا يعني طويل جدا، لو أننا جعلنا هذا الماء في حوض 10x10 يتسع، يعني يشغل مسافة 10x10، إذا كان يشغل هذه المسافة يعتبر ماء كثيرا، واضح؟ قال ولا بأس بالوضوء والشرب من حب يوضع كوزه في نواحي الدار. الحب هو الجرة الكبيرة، خابية كبيرة أو الدل الكبير، ويسمى دل إذا جعلنا فيه خمر، لا خمر فيه فهو خابية أو جرة كبيرة. قال ولا بأس بالوضوء والشرب من حب يوضع كوزه، الكوز هو الإناء الذي يغرف به من الحب، واضح؟ يوضع كوزه في نواحي الدار ما لم يعلم تنجسه، ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقن، يعني هو نخشى هذا الحوض كما قلنا سابقا له رائحة منتنة، فوقع في قلبنا أن يكون فيه نجاسة فنخاف أن يكون متنجس، ولكن غير متيقنين، ما حكم الطهارة منه جائز، لا بأس في ذلك. طبعا كلمة لا بأس هذا تعني الترك أولى، إذا قلت لك لا بأس افعل ذلك يعني الأفضل أن تتركه، ترجيح جانب الترك على الفعل، لا بأس اتركه يعني افعله، تمام؟ لا بأس افعله يعني اتركه، تمام؟ فإذا قلنا لا بأس بتركه يعني الفعل أولى، لا بأس بفعله يعني الترك أولى، تمام؟ ولا يجب أن يسأل عنه، ومرنا على الآن قبل قليل حكينا تكلمنا عن سيدنا عمر. ومن البئر يعني ولا بأس من الوضوء بالوضوء من البئر التي تدلى فيها الدلاء جمع دلو، والجرار جمع جرة، الدنسة اللي فيها وسخ يعني، وتحملها الصغار والإماء، ويمسها الرستاقيون يعني الفلاحون والزراع بأيد دنسة بأيد وسخة ما لم تتيقن النجاسة. إذا عندنا وسخ وعندنا نجاسة، ليس كل وسخ نجس. أو كان جاريا يعني هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة كان جاريا، الماء الذي وقعت فيه نجاسة كان جاريا، أو كان جاريا عطف على راكدا وظهر فيه أي الجاري أثرها أثر النجاسة فيكون يعني هذا الماء نجسا، يكون نجسا. أن الماء المخالط للنجاسة، الماء المخالط للنجاسة هو الذي يكون نجسا طبعا فقط، فيكون الماء نجسا، واضح؟ والأثر طعم النجاسة أو لون أو ريح لها لوجود عين النجاسة بأثرها بأثرها. سيقول ربما يقول قائل كيف نذوق طعم النجاسة نحن؟ أنت غير مطالب بذوق طعم النجاسة، ولكن عندك هذا الحوض وأخبرك عدلان بأنه وقع نجاسة في هذا الماء، نظرت فلم تجد لها أثر، ولكن أنت لما تمضمضت وجدت طعما قذرا في الماء فتعلم أن هذا الطعم القذر هو طعم ماذا؟ طعم النجاسة التي أخبرك بوقوعها هذان العدلان. قال النوع الخامس ماء مشكوك في طهوريته. وسيدي أصلا بدون شهادة هذا العدلان يعني أن تجد طعما قذرا حصل عندك شك أنه قد يكون هذا الطعم المنتن أو القذر بسبب طول المكث فتتوضأ ما في مشكلة، ولكن لما أخبرك العدلان لوقوع نجاسة نظرت الماء ما في شيء فوقع في قلبك شك من قولهما، فلما توضأت تيقنت أنهما صادقان. والنوع الخامس ماء مشكوك في طهوريته لا في طهارته، وهو ما شرب منه حمار أو بغل وكانت أمه أتانا. قال وكانت أمه أتانا لا رمكة، يعني البغل الذي سؤره مشكوك في طهوريته هو الذي أمه أتانا لحمارة وليست فرسة، تمام. أو عظامك هي الأنثى من البرازين، الأنثى من البرازين. فالمراد بالبغل هنا التي أمه حمارة، يعني قد يكون في عندنا فرس نزل على حمارة فحملت، فهذا الحمل ينتج منه البغل. أما لو عندنا فرس نزل على الذرذون على الرمكة الناتج ليس بغلا. فيبين لك الآن، قال وهما شرب منه حمار أو بغل. ليقال وكانت أمه أتانا، قال لأن العبرة في الحيوانات للأم، تمام. فلما يأخذ الولد حكم أمه لا حكم أبيه، فلما قال فكان هذا البغل حكم سؤره كسؤر أمه، وأمه حمارة وسؤرها مشكوك في طهوريته، فيكون سؤره هو كذلك مشكوك في طهوريته. فعلى فرض مثلا لو أن خيلا نزع على لبوتين أنثى السبع فحملت، فجاءت بحيوان، هذا الحيوان ما حكم سؤره؟ نجس، لأن أمه سؤرها نجس. لو أن سبعا نزع على شاة فحملت وجاء مولود، فما حكم سؤر هذا المولود؟ طاهر، لأن سؤر أمه طاهر. قال أن العبرة للأم، لأن العبرة للأم كما سنذكره في الأسآر إن شاء الله تعالى. يعني العبرة للأم في مسألة الحيوانات هنا، في مسألة السؤر، وكذلك في مسألة حل الأكل وحرمته. إذا كانت الأم لحمها يجوز أكله، فالولد الناتج عنها لحمه يجوز أكله أيا كان شكله. فإذا كان لحمها لا يجوز أكله كاللبو مثلا، نزل عليها مثلا غزال فحملت غزالا، هذا الغزال ما حكمه؟ لا يجوز أكله، لأن أمه لحمها لا يجوز أكله. كذلك العبرة للأم في الرق والحرية، أما تزوجها حر فحملت، الأولاد كلهم عبيد لا يكونوا أحرار. تمام، الأولاد كلهم عبيد، لا يتصور أن الحرة يتزوجها عبد. ثم قال فصل في بيان أحكام السؤر. نعم. ماء مشكوك في طهوريته لا في طهارته. شو الفرق بين طهوريته وطهارته؟ لازم تعرف الجواب لحالك أنت هون. الماء الطهور مر معنا، والماء الطاهر. الماء الطاهر هو الذي طاهر بنفسه لا يطهر غيره. أما الماء الطهور طاهر في نفسه ويطهر غيره. فهنا الشك حصل في طهورية الماء، هل هو يطهر غيره أو لا يطهر غيره؟ ولكن نحن متيقنون أن هذا الماء طاهر، الماء الذي يشرب منه الحمار أو البغل الذي أمه حمارة هو طاهر بيقين. إيش يعني طاهر بيقين؟ يعني لو أصاب ثيابنا لا يضر، لو أن على ثيابنا نجاسة نزيلها نشربه نحن نطبخ به نغسل به، ولكن هل يطهر؟ حصل الشك في تطهيره في طهوريته لا في طهارته. أنا ما شرحت هذه، إني أحسنت، سؤالك جيد والحمد لله رب العالمين.